الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسألك علما نافعا وعفوا واسعا وعافية من كل بلاء، ونعوذ بك من الشر كله. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخواني، اليوم الدرس الخامس في مسائل في الجهاد، وهو استكمال للتدريب العسكري الذي بدأناه في الشريط السابق أو الحلقة السابقة. تكلمنا عن أمور متعلقة بالتدريب العسكري، واليوم نستكمل بعض الأمور الأخرى. فإذا وفانا الوقت يجب أن نتكلم عن واجب المتدرب، بعض واجبات الواقع على المتدرب أو الذي يذهب إلى التدريب، وأيضا بعض واجبات المدرب والذي يدرب الإخوة اللي كان هناك مدربين يتذكروها، وبعض المسائل الفرعية متعلقة بترويع المسلم، لأن أمر قد يتعلق بالتدريب، هل يجوز ترويع المسلم، وأيضا هل تدخل مصارف الزكاة في الانفاق على التدريب، وأيضا هل يجوز استعمال المال الحرام في التدريب مثل مال البغي المومسة ومال الربا ومال الغناء والمال الغير محترم عموما، هل يجوز أن يستعمل في هذا. وكذلك ممكن أن نناقش أيضا هل يجوز قبول أموال الطواغيت في التدريب والإنفاق على الجبهات والمعسكرات، ونتكلم أيضا من ناحية الواقعية، وش كما نتكلم من ناحية الشرعية، ما هو الأضرار والفوائد، ثم هل يجوز السطو أو أخذ بعض أموال الهيئات الإغاثية التي تستعمل كوسيلة للطواغيت في أماكن الجبهات أو أماكن التدريب والاستفادة من هذه الأموال. كل هذه أمور عملية، وعندما يذهب الإنسان ليجاهد أو يتدرب يجد نفسه في معركة وخضم، ولا يعرف ماذا يسأل ومن يسأل وكيف يطبق هذه الأمور. ثم هل يجوز الاستعانة بالكفار أو المشركين في تدريب الشباب في المعسكرات، وأيضا حكم استعمال الفيديو والصور في التدريب وفي القتال وفي الترصد. كل هذه أمور يتعذر وجودها في كتب الفقه القديمة، وهي موجودة الآن في ما من جبهة إلا ويكون الأسئلة على هذه الأمور، أسئلة ملحة وبعض أوقات تحدث خلخلة وبلبلة في الجبهات، ويأتي الشيطان إلى ضعاف العقول ويحدث بهم البلبلة والفرقة والاختلاف، ومرة يستغلهم ضعفاء القلوب الذين يخافون من الجهاد ويريدون فراره، ومرة يستغلهم ضعفاء الدين فيحدثون بهم البلبلة والفرقة والاختلاف في الخطوط الأولى، وهكذا يصطاد الشيطان بهذه الأمور ويحل الجدل محل العمل، ثم تنكشف العورات ويتفرق المجاهدون في كل مكان، ومرة أخرى يضحك علينا الشيطان. أيضا مسألة أخرى، إذا كان المدرب فاسق أو فاجر أو يشرب سجاير ويشرب خمرة ويشرب حشيش، كل هذه الأمور يجب أن يشتم شتيمة قبيحة، وهذا موجود في الجبهات. ما حكم هذه الأشياء؟ إذا كان الإنسان مرتبط بشيخه، يضرب تليفون لابن عثيمين، وهذا يضرب تليفون لابن باز، وهذا يضرب تليفون الألباني، يا شيخ والله المدرب بتاعنا بيعمل كذا وكذا، يا شيخ، وتأتي فتاوي من خارج المعسكر من أناس لا يفقهون شيئا في الجهاد ولا يعرفون شيئا عن العباد الذين هم في تلك الجبهات، فتأتي الفتاوي مشمومة لعرقلة مسيرة الجهاد أولا وأخيرا. كل شيخ عامل حسابه أنه هو متجسس عليه وما يقدرش يتكلم إلا بما يرضي الطاغوت، فتأتي المشاكل من حيث لا ندري. طيب، هذه أمور نحاول أن نناقشها في هذه العجالة، فإذا كانت هناك بعض أسئلة فنرى أنها نركز على هذه الأمور لأنها كثيرة، وإذا بارك الله في وقتنا نستطيع إن شاء الله أن نغطي هذا الأمر. من أهم واجبات المتدرب أن يحسن النية. أولا يذهب لكي ينجو هو من النار، كما اتفقنا في الدروس السابقة أن التدريب العسكري فريضة، فهو يذهب لأداء هذه الفريضة أولا لكي يسقط عن نفسه الإثم، لكي يسقط عن نفسه الإثم فينفق على نفسه إن استطاع، أو يأخذ من صدقات أو عطايا أو هدايا إخوانه إن استطاع، ويتقي الله في ماله ويستفيد في وقته، كما أنه يستفيد في الصلاة، كما أنه يأتي إلى الصف الأول في الصلاة يحاول أن يكون في المجموعة الأولى في التدريب، بل يكون من أحسن أفراد التدريب. يحسن النية، لا يذهب هناك للمعاندة بل يذهب للمساندة، يذهب ليساند إخوانه، يذهب ليستفيد بوقته. هذا أول واجب شرعي يكون على المتدرب، إحسان النية ومجاهدة النفس على السمع والطاعة في المكره والمنشط. طبعا الطاعة مرتبطة بالمعروف، يسمع ويطيع، هذا ينويه في نفسه، ثم بعد ذلك سيجاهد نفسه على الاستمرار عليه. فمجاهدة النفس لا تكفي أن تكون في الابتداء، هناك مجاهدة النفس ابتداء ومجاهدة النفس أثناء. يعني إيه؟ يعني الإنسان يجاهد نفسه ابتداء لكي يذهب إلى مرابط القتال وأماكن التدريب، يجاهد نفسه حتى يخرج من البيئة المعطلة والمقيدة. فإذا نجح جزاكم الله خير في مجاهدة نفسه حتى يخرج إلى البيئة الصالحة فهذا جهاد الابتداء. بقي عليه ماذا؟ بقي عليه جهاد الأثناء، وهو أن يجاهد نفسه في تفاصيل إقامته في هذه البلاد. الجهاد والتدريب كأي ارتحال لأي بلد، أنت ترتحل وهناك ترسم لك الورود والحور العين وأن الأمر جيد والأمر شيق والشيخ كان بيجلس ويقول لنا وكلام وحلو، ثم تذهب فتجد بعض أناس لا ترتاح لهم، إما بسبب أخلاقهم وإما بسبب عقائدهم وإما بسبب أن الأرواح جند مجندة، كما يحدث في أي مكان، كما يحدث لك عندما تذهب لتعمل في أي عمل في شركة مثلا، هذا أيضا في الجهاد. ولا تنسى أبدا أن الشيطان لا ينفك عنك إلا عندما تذهب إلى قبرك. لا تقول لي أنا رايح أتدرب أنا تغلبت على شيطاني وذهبت، نعم أنت تغلبت عليه في جولة، والجولات كثيرة، وأنت تغلبت على شيطانك لكنه اتبعك، ذهب معك وهو كاره إلى هذه لكي معك بطريقة أخرى، أو يحاول بك، إما أنه يحاول معك أو يحاول بك، يحاول معك لكي تفر من الزحف، يحاول معك لكي تفسد، أو يحاول بك ليفرق. هذا فلا تنسى هذا أبدا، ولا تغفل عن الشيطان أبدا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. خلاص نجحت وبسم الله توكلت على الله وشديت الرحال ومع السلامة وخلاص، الآن تخاف من الشيطان أن يقعك في إحدى السبع الموبقات وهي الفرار من الزحف، أو موبقة أكثر منها وهي أن تفرق الجماعة التي ذهبت أنت لتنصرها، فهذا تحذر. ثم الصبر، وهو السمع والطاعة في المكره والمنشط للأوامر، ثم الصبر على التدريبات الشاقة. تدريب شاق عليك لم تتدرب عليه، فيجب أن تتأدب مع المدرب، ويجب عليك أيضا أن تصبر على التدريبات الشاقة، وإذا لم تستطع فأعطي كثير من الوقت، أو اجتهد في وقت الراحة، أو استسمح المدرب حتى يتسنى لك أن يتعود جسمك على هذه التدريبات. أما أن تتكبر لا، أن تحاول أن تهرب من التدريب لا. لماذا؟ لأن أغلب المعارك هي معارك جماعية وليست معارك فردية، فإذا أنت تهرب من التدريب ويكون لك واسطة عند المدرب، فإذا ستكون عورة في وقت القتال، وليس هذا من باب الاجتهاد في التدريب. تتدرب، تفعل جهدك، ولو حتى خرجت نفسك في التدريب فهذا جيد، لأنك تموت شهيد بإذن الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ليست مسؤوليتك أنك تموت في التدريب، هتجري، يقول لك اجري سمين تخين، روحك هتخرج، تخرج روحك ولا إنك تعصي الأمير. يقول لك ازحف، يدك كلها تتغطى بالدم، ثم بعد ذلك تتغطى بالقشر والقيح، ثم بعد ذلك لا تستطيع حتى انك تأكل، ولكن اصنع واطيع. هذا كله لوجه الله، هذا كله في سبيل الله، لان مسؤوليتك تقع على عاتق المدرب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لو قتلت انت في عنقه، انت في عنقه، وكل تشعر به من ألم يرفعك عند الله سبحانه وتعالى درجات، كما هو معلوم بالآية ومعلوم بالحديث. فتوطد نفسك على ذلك، وإذا لم تجد هناك أن التدريب يتعبك فأتعب نفسك في خدمة إخوانك. هذا هو الطريق. خلصت التدريب ما شاء الله عليك، قوتك صحيحة وقوي، وبعد التدريب الناس التخان اللي زي حالاتي والناس التعبانين تعبان، وانت ما شاء الله كنت بتنضرب في اماكن اخرى، ما تسخر منهم، ما تعلو عليهم. اذا يجب انت، اذا انت تستطيع ان تتحمل من المشاق اكثر من هذا، فماذا تفعل؟ انت في جهاد ولست في نزهة، ماذا تفعل؟ تسقي هذا من الماء، تضمد هذا، تعالج هذا، ثم تقوم الليل، ان الناس بتشخر نايمة تعبانة، وهذا هو جهدهم وهذا هو أجرهم، لأنه هو اللي بيذهب يتدرب هذا بيأخذ أجره أيضا. صحيح أنه قصر فيما قبل، لكن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات، فقد تكون أنت أقدر منه على التدريب وهو يأخذ حسنات أكثر منك، لأنك خدت حسنات قبل ذلك في استعدادك. أما الآن في هذا الوقت فأنت لم تبلغ من الجهد مثل ما بلغ هو. هل فهمتم النقطة؟ يجب أن تكون فقيها كيف تتحصل على أكبر الأجر بأقل التكاليف. خلاص يجي لك الشيطان بقى وانت متدرب وانت كويس وغيرك تعبان وبيشح ومريض والتاني قاله اسهال وانت جالس تضحك عليهم، لا ما تضعب تضحك عليهم، سخن لده الماء، تقرأ لهم قرآن يسمعوه، تخدمهم اخوانك هكذا حتى يلينك ويلين وتلين قلوبهم عليك، تستطيع في هذه اللحظات ان تكسب قلوب اخوانك، أن تكسب قلوب إخوانك. ورأينا أناس يكسبون قلوب الآخرين بقليل من الماء الساخن، يسخن له شوية ماء، بقليل من بكأس شاي، بشريط يقول له يسمعه الإنسان. هناك ما في لا أب ولا أم ولا حد يخدمه. كثير من الناس الذين يذهبون إلى التدريب متعودون على النعيم وعلى الرخاء، ما يستطيع أن يجلس لوحده، وإذا جلس 4 أيام هكذا بدون ما أحد يرعاه أو يبتسم له أو أو أو أو يعينه في هذه الأيام الصعبة، قد يزين له الشيطان الخروج من المعسكر. فأنت هنا تكون بمثابة، إذا كان الله سبحانه وتعالى أتاك فضل جهد على إخوانك وفضل طاقة على إخوانك، فيجب أن ترعاهم كما ترعى الدجاجة البيض، لأنه إذا أن يجاهد وأنت تكون سبب في ذلك أو يتدرب وأنت تكون سببا في ذلك أفضل لك من أن يزهد في الجهاد ويتعب ثم يرجع إلى بلده. لأن ما في إنسان، أنا أقول لكم والله وهذا من خبرة، ما في إنسان يترك ساحة الجهاد بسبب ضعف أو بسبب جبن إلا ويرجع ويتهم ويشتم في المجاهدين. ما في واحد يقول والله أنا ما صبرت. عمرك شفت واحد رجع من أماكن الجهاد ويقول أنا كنت جبان وهربت؟ عمرك سمعت هذه؟ عمرك سمعت واحد راح الجهاد ولا راح التدريب جلس يوم أو يومين ورجع بعد كده قال لهم أصل أنا كنت تعبان وأنا فضلت أرجع في الفل؟ أبدا. يرجع يقول لك دول مشركين، دول عندهم كذا، دول عقيدتهم، ما يرجع. ما في إنسان يحب يحقر نفسه أبدا. ومن الأفضل أن نجعلهم يصبروا. ويرجع الإنسان بعد ما يتدرب جيد يقول لك ما شاء الله أنا شفت الملائكة بيتمشوا. ليش؟ لأنه عايز يوريك أنه لما جلس استفاد، والثاني يقول لك عايز يوريك لما هرب استفاد ونجا. هذه كله، فالقصد هو نأخذ الناس على قدر عقولهم ونحاول أن نطول المدد التي يمكثون فيها حتى نعينهم على الشيطان ولا نعين الشيطان عليهم. قلنا السمع والطاعة وتصبير النفس على التدريبات الشاقة، وكل شيء يشق عليك هو من التدريبات الشاقة. طيب، يأتي إلى نقطة، أنت في المعسكر ومرتبط بشيخ تسأله: يا شيخ أنا بيعملوا لي في جسمي كذا وجسمي تقشر ورجلي هكذا. الشيخ يقول لك: لا والله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجب أن تتكلم مع هذا الأمير المجنون، هذا حيوديك، وقال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويجيب لك الآيات. هذا تروح تقول للأمير، قل له: يا شيخ أنا ضربت تليفون، عندك 5 دقائق كل مش عارفين تضرب تليفون لأهلك مفروض عشان تطمن أو كذا. فبعض أناس الشيطان يقول لهم: روح اسألوا الشيخ فلاني واسألوا الشيخ. طبعا الشيخ فلاني لا عمره راح مركز، ولا عمره رمى قنبلة، ولا عمره شاف العدو، ولا يعرف ايش المشكلة اللي عندك، ولا ايش انت المدرب يدربك على هذا. فتجيب منه الفتوى ثم تضعها في هواك، ثم تحاول ان تكيفها لمصلحتك، ثم تقولها للمدرب وتلزمه وتمسحها في الشيخ. قال لك: امسحها في عالم واطلع سالم. ما ينفعش، هذه المرة هتمسحها في عالم وحتطلع ايه؟ مهان عند الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش، لان اغلب هؤلاء الناس لا يجب ان يكون لهم فتاوى في امور التدريب، لان امور التدريب هذه امور كونية قبل ان تكون. وذكر المولى قال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وسبها كما يقول الامام الصنعاني، وقال: القوة هي الرمي، وكل ما استعمل في الرمي هو من القوة، ومن اراد ان يعد بدون ان يرمي فما اعد، لان الرمي عرفه الرسول هو القوة. فكل ما يؤدي الى التقوية في الرمي هو من العد. هذه امور كونية ما تستطيع تشعر فيها رجل من من من من من من من الشيوخ الذين لم يذهبوا ويعرفوا واقع التدريب العسكري. حتأتي بفتاوي قد تكون صح وقد تكون خطأ، والخطأ فيها أقرب من الصواب، لأن كما قلنا الواقع غائب ومغيب عن هؤلاء الذين يجلسون على كراسي الفتية. نعم. ثم أن تلفوناتهم مراقبة، فهو يعني بيكلمك هو خائف أصلا، لأن هذا ممنوع في هذا الوقت. والحاصل يكون هناك معاندة، لأن المفروض في المدرب العسكري في هذه الأماكن أنه ما يفعل شيء إلا ويستفتي فيه أقرب الناس علما أو أفهم الناس في المعسكر من ناحية الشرعية، هل يجوز هذا هل لا يجوز هذا، ثم يسأل خبراء العسكريين. الخبير العسكري هو اللي بيحدد معنى التدريب، يقول له: الناس في المعركة اللي فاتت ما عرفوش يطلعوا الجبل، كتر في الجري. يقول له: الناس في المعركة اللي جاية هيحتاجوا زحف كثير، كتر من الزحف. شفت كيف بتأتي التدريبات؟ ما بتأتي من شيوخ، بتأتي من واقع. إخوة كتير اتقتلوا المرة الفاتت علشان تاهوا في الجبال، كتر من المشي في الجبال والمشي في الغابات وقراءة الخرائط. يقول له: إخوة كتير طلعوا في كلهم الخط الدفاعي اشترك مع الخط الهجومي وبقوا كلهم في الصف الأول، وما كانش فيه خط احتياطي، وكان الإمداد صعب، فكلهم هلكوا من الجوع أو تعبوا من الجوع أو تسببوا في خسارة، ما فيش ذخيرة، ما فيش إمداد. فكتر من الانضباط والمعاقبة. تلاقي نفسك في الوقت زي كده، تيجي نفسك انت بتتكلم، بيكلم مع واحد والتاني بيدور جنبه، يقول لك كله ينزل ضغط، كله ينزل زحف، يقول انا ما ليش دعوة، يقول لك ايه كل ليش؟ لانه يريد هنا الانضباط، يريد ايه؟ تدريب على الانضباط. ما ننسى ان الصحابة رضوان الله عليهم هزموا في غزوة احد بسبب عدم انضباط قلة، صح ولا لا؟ الناس قتلت، اغلب الجيش قاتل واغلب الجيش انتصر، فقط 50 من الرماح امتنعوا عن الانضباط، لم ينضبطوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسببوا في هزيمة جيش وقرآن، تسببوا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، المصيبة هو قتل 70 من الصحابة. قد أصبتم مثليها في بدر، أنكم أسرتوا 70 وقتلتوا 70 في بدر، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذن الله سبحانه وتعالى يعاتب كل المؤمنين على خطأ بعض المؤمنين، يعاتب الكل على خطأ البعض. ولكن القدرة الأمور الكونية هو إيه؟ أنه إذا أخطأ البعض يسبب هزيمة الكل إن شاء الله. إذا شاء الله أن يمضي السنة الكونية فتكون هزيمة البعض تسبب في هزيمة الكل. بعض ثلاثة أربعة جالسين ما سمعوش الأوامر، جالسين في مصنع ذخيرة يعملوا شوية شاي، حرق الذخيرة، انفجر المصنع، هم اتقتلوا واتقتل الناس وهكذا. واحد جاي من نفسه متطوع مش منضبط بيفك قذيفة وقال لك بدل ما انا قاعد والاخوة مساكين بيروحوا يشتروا تي ان تي وغالية تي ان تي، انا افك لي قذيفة وهاتك يا ضرب، ترخ ترخ ترخ ترخ، بيروح مفرقع فيه هو واللي جنبه، موت اثنين ثلاثة وعملت اصابة ل 12 واحد، وكل واحد محتاج له 39 الف باوند ولا 100 الف باوند عشان يروح اوروبا ويعالج، والنسوان تقعد تمسك فيه والرجالة تمسك فيه، كل ده عشان خاطر واحد شيطان ضحك عليه عايز يوفر له 2 باوند 8.5 كيلو تي ان تي يوم يموت الناس هذه كلها. فساعات يكون الامر بالانضباط، انا عايز ناس منضبطة. يعني ايه انضباط؟ يعني هيشوف واحد بيعمل غلطة هيروح معاقب الكل. طب انت جيد، انت اقول لك معلش تعود، لما انا عاقبك بسبب هذا وعاقب هذا بسببك وعاقب هذا، كل واحد يبقى حتى لو عمل جهده يبقى برضه يدعو الله سبحانه وتعالى ان غيره لا يحدث ايه الخلل. مش معنى انك بتعمل جهدك انك هتنتصر، لانك لازم تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يستر على عورات الاخرين. هل فهمتم؟ وما النصر الا من عند الله. فهذه نقطة مهمة جدا. فلما تسأل انت والله يا شيخ انا ما بعمل كده وانا يمكن احسن واحد واقوم من الصبح وما كل شوية والراجل متهضنا وواحد يعمل غلطة يقول لك انزل ضغط والتاني يقول لك اعمل كده وازحف وانا تعبت يا شيخ، يا شيخ يا ولدي لا يكلف الله نفسا الا وسعها واذكره بالله، وهذا رجل مدربكم هذا رجل جاهل، يعمل لك مشكلة مع المدرب بتاعك، المدرب بتاعك يزعل، ليش انت اتصلت بيهم وليش طلع عورات المعسكر في مثل هذه وليش تعمل بلبلة اصلا؟ فهذا ما يجوز لك في الشرع ابدا، هذا من باب ايه البلبلة وحدوث الخلل في الصف. اسمع وطيع وخلاص، ما لم تؤمر ايه بمعصية بواح. اذا كان الامر مقتضاء انك تتعب او تموت انت نفسك في هذه الفريضة فالحمد لله. فالكلام هذا سهل، انتوا تسمعوه الان سهل، لكن لما توصل بيك خلاص وتطلع الجبل كده وتخاف انك هتموت ولو مشيت خطوه واحده هتتقتل، هنا الكلام يبدا بقى الشيطان يقول لك وليش وايه اللي جابك هنا وهيموتك في التدريب، طب موت احسن في القتال. كل هذا الكلام لا يساوي شيئا، كل هذا الكلام لا يساوي شيئا. السمع والطاعه في المكره والمنشط اساس في التدريب، اساس في التدريب. نعم. ناتي الى نقطه اخرى. بعض الشباب يذهب إلى التدريب بأفكار معينة ثم يأتي بعد ذلك يتكلم، هم جالسين بيرتاح، إيش رأيك في الشيخ فلان وإيش رأيك في أبو فلان والكتاب الفلاني، فتحدث إيه الفرقة. أنت رايح تتدرب، أنت رايح تأخذ حشتك وتقضي فريقك، قد يكون اللي بيدربك هذا مبتدع، قد يكون اللي بيتدرب معاك نفسه مبتدع، تختلفوا في نقطة، يجي الشيطان يجعل هذه النقطة يبقى أنت تعبان وبتخر عرق وهو تعبان وبيخر عرق وأنت تشوف فيه كده وهو يشوف فيه كده وإيه، والشيطان يضحك عليكم أنتوا الاثنين. ما تدخل في جدل لا في الجبهة، والجبهة اللي مش عاجباك ما تمشي لهاش، لكن ما تدخل جبهة تعمل فيها جدل وأنت رايح تنصق شيخك والتاني يقف عايز يستفز الناس يقول والله الشيخ فلان ابن فلان ما الله يجزيك خير يا شيخ فلان، هذا بيكون رجل عليه لعنة الله. لماذا؟ لأنه ما قال هذا الكلام إلا ليغيظ بعض الناس، يوم يجي الثاني يقول له شيخك وشيخ شيخك كلهم في الزبالة وفي التواليت وربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله، وده يقول له آية ويقول له حديث ويقول له آية ويقول له خوارج ويقول له مرجئة. أنت مش رايح عشان كده، أنت ما أنتش رايح، أنت رايح تتدرب. وقت التدريب هذا مش وقت النقاش. يا ما شفنا ناس راحوا قال لك وده مرجع، انت عايز تتدرب تتدرب، بعد ما تخلص شوف هل هم اناس تقاتل معهم ولا تسيبك منهم. وقت التدريب بالذات ما تعمل هذا الخلل، اردت ان تترك الجبهة اترك الجبهة، اردت ان تترك المعسكر اترك المعسكر، لكن ما تعمل بلبلة لو ما، وهذا من باب الجهاد، جهاد النفس، انت رايح عشان شيء اصبر حتى تأخذ هذا الشيء، هاي تتدرب حتى يتحصل لك قدرة، ثم بعد ذلك انت بقى روح مع الناس الذين هم امثالك. هذا مختصر امور تحدث البلبلة والشقاق في المعسكرات، ولذلك تلاقي في معسكرات اخوان وفي معسكرات جهاد وفي معسكرات حمد ابو النصر يزعل بتاع الاخوان لو قلت في معسكرات اخوان، لكن في على فكرة معسكرات اخوان، في معسكرات جهاد ومعسكرات جماعة كذا، لان كل واحد عايش يتدرب مع ناس فوتوكوبي على عقيدته، وهذا متعذر خاصة الان في وقت تمكن الطواغيت. هذا غيظ من فيض فيما يجب على المتدرب، لكني تكلمت في الامور التي رأيتها بعيني تحدث الشقاق والانشقاق في التدريب وكذلك في الجهاد، فانتبهوا لها. نأتي على واجبات المدرب. واجبات المدرب أشق من واجبات المتدرب، لأنه لا يكون مدرب إلا بعدما يتدرب وبعدما يعرق وبعدما يرى الموت بعينه ويرى موت الآخرين ويدفن أناس فعلوا كثير من الأخطاء، وهو عرضة لأن يقتل بأخطاء الذين يدربهم. حتى كم من مدرب قتل بأخطاء المتدربين، واحد ماسك مسدس وبيضرب وكذا، وبعدين يجي المدرب يقول له يا فلان، يروح مدور له وهو مدور المسدس معاه وراح ضربه طلقة كمان. الأشياء هذه بتحدث، واحد ينظف مسدس يروح ضرب المدرب بتاعه بطلقة، مدرب أخوه بطلقة. فواجباء حتى يصل إلى مدرب تقول الحمد لله أنه وصل إلى درجة بحيث أنه يدرب وفعلا يدرب، لأن كثير من الناس قعقعة يقول لك أنا وطلعت فوق ونزل تحت وأنا مش فيه ده، أنا وري ده، أنا وقت الجد تلاقيه ضاع وضيع الناس اللي معاه، إن كلها حدويت وكلها حكايات. لكن المدرب اللي هو في المعسكر مدرب ومعين أنه مدرب وبيخرج أناس متدربين، فهذا جزاء الله خير، ودايما تدعي له بظهر الغيب، دايما تدعي له، إذا كان ضال تدعي له بالهداية، وإذا كان قوي تدعي له بزيادة القوة، وإذا كان طيب تدعي له بزيادة الطيبة. ليش؟ لأنه هو ما بيأخذ فلوس، وخاصة في الجبهات زي ما فيش مدربين الأخوة بيأخذوا فلوس، وأغلب المدربين زي المسكين لما ممنوع يرجع بلده ولا متجوز ولا حد بيفكر في حاجة خالص، وانت جاي من أوروبا مثلا ولا رايح تتدرب عايد لك شهرين وفرحان انك ايه وتاخد صورة معاه ولا مش عارف ايه، وبعدين في الاخر تروح سايب وحتى ما تفكر تبعت له حاجة تسنده او حتى كاس قهوة زي ما بتقول يعني. فالمدرب هذا حكم أمراء الجهاد الذين كان يعينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يغضب غضب شديد على كل من يعاندهم وكل من يتعبهم. وقد يكون المدرب على غير كفاءة، قد تكون أنت أكفأ من المدرب الذي يدربك في هذا، فليس لك إلا أن تنصحه، قل له هذه كذا كذا، لو قال لك لا أنا هعملها بالطريقة هذه قل له جزاك الله خير، لأنك أنت لست موسوعيا في التدريب ولا في الجهاد، فتسمع تطيع وخلاص. فإذا شفت أنك تتضرر ولا تستفيد تنسحب، ثم بعد ذلك تذهب وتنصح من هو أعلم من المدرب، وتنصح تقوله بطريقة مهذبة، أعتقد أنه كذا وكذا وكذا، مش تروح تقول له ده فلان ده أنت والله حرام عليكم، مين الحمار اللي عينه هذا؟ طبعا أنت رايح تشتكي الرجل وتروح شتمه في نفس الوقت، ما ينفع، هذا مش أسلوب إسلامي خالص، ولا أسلوب حتى ناس تربوا في بيوت مش تربوا على أرصفة يعني، راجل سايب الدنيا وبيعمل جهده، فأنت اجتهد وهكذا. خاصة المدربين كما قلنا عندهم رسالة، يجب على المدرب ألا يكلف الناس ما لا يطيقون، يشوف هذا مثلا تعبان، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل القتال له أماكن عدة، تلاقي واحد في الجبال يطلع الجبل هو بسرعة وينزل هو، وبعدين ما يخافش من العلو ما يخافش من الارتفاعات ما شاء الله عليه، تعالى ودي لي جهاز في البحر يقول لك ما انا بغرق في كوز ميه انا بشوف البحر بدوخ، الثاني في البحر سمكه ينزل زيه زي السمكه بيحارب ويعمل شافيه، طلعه فوق الجبل يدوخ. من اجل ذلك مجاهد الجبال يحتاج الى مجاهد البحار، مجاهد البحار يحتاج الى مجاهد الجبال، وهكذا تلاقي واحد اسد في هذا الموطن ولكنه فرخه في الموطن الاخر وهكذا. فلا تغتر بنفسك حتى لا يحملك الله سبحانه وتعالى ويضطرك فيه إلى موقف تفتضح فيه وتظهر فيه عورتك. المدرب يفهم هذا، فالمدرب يدرب الناس على إيه؟ يجب عليه أن يدربهم على قدر طاقتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يترك أمور التدريب للصحابة هم يتدربون، لأن الحرب كانت بدائية، أما الآن قد تسبب إيه؟ الحرب وأخطاء الحرب تسبب في هلكة الجيش كله، ولذلك ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، واحد يقول لك طب ما الصحابه يا اخي احنا ما فيش الرسول ما كانش فاتح معسكرات مش هتعملوا لنا فيها، انا عايز اجاهد مش عايز اتضرب. نقول له جزاك الله خير، روح جاهد في حته ثانيه. لان الان الاخطاء التي تحدث من غير المتدرب تؤدي الى خسائر اكثر من مقاتله العدو. فاحنا تبين لنا هذا، وما لا يكون الواجب الا به فهو واجب، ونحن نتدرب اولا لنحافظ على الموجودين، ثم بعد ذلك يكون الفائدة الأخرى إن شاء الله أن احنا ننتصر يعني. فغير المتدرب غير المنضبط قد يؤدي إلى هلاكتنا، ونحن جزاك الله خير مأجور على نيتك لكن هذا ليس مكانك. فهمتم النقطة؟ فالاحتجاج بالآيات والأحاديث لتعطيل حركة التمكين قلوا لا، احنا بنحارب أمريكان دول بيتدربوا ليل ونهار، أو بنحارب كذا يهود بيتدربوا ليل ونهار، فإحنا لازم نتدرب. ليه؟ لأن هناك أمر من الله سبحانه وتعالى، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. فهم يتألمون في التدريب ونحن نتألم أيضا في التدريب، وترجون من الله ما لا يرجون، بس ما نعرفش. فعند هذه أمور إحنا تعلمناها، لكن المدرب يجب أن يلاحظ الحالة الصحية والحالة البدنية وقدرة كل متدرب. فأقول له أنت مثلا وزنك تقيل، ما ينفعش تكون في الاقتحام لأنك تخين كده، وأي طلقة حتجيبك يعني لو بضربه مغمض حيجيب فيك. تعالى أنت جسمك صغير وخفيف وبتطلع بسرعة، أنت تنفع في الاقتحام، خليك أنت مع المدفعية تقعد تشيل على ظهرك، ولو واحد وأنت خليك مع الجرحى تشيل المجروح تشيل مش عارف إيه بس. فهو يدرب كل واحد على ما ينفع. هناك تدريبات عامة، بعدين واحد مش قادر فإيه يعطيه الوقت. لكن المدرب أيضا محتاج منك أنت أيها المتدرب أن تسمع له. أنت واحد رايح الله يا شيخ أنا جزاك الله خير وأنا بحبكم وبتاع، ولكن أنا عندي أسبوعين فقط وعايزك تدربني على كل الأسلحة. يقول لك ابني ما ينفعش، ده احنا لسه هنعلمك المشي، ده احنا لو قلنا لك امشي في طابور عسكري هتمشي تخبط في اللي قدامك وتخبط في اللي وراك، احنا محتاجين نعلمك ازاي تمشي ماشية منضبطة وازاي، وده كل دي بس محتاجة اسبوعين. فما عندكش وقت جزاك الله خير، مأجور بنيتك لما يبقى عندك وقت تعال، انا هدربك في الاسبوعين دول على حاجة مثلا اساسية، اسعافات اولوية اولية مثلا، وازاي تنشن بالكلاشن، وجزاك الله خير مع السلامة. بس هذا هو. فليش؟ هذا لو مدرب عاقل عارف امكانيات الجسدية وامكانيات الوقتية لهذا الانسان اللي يريد ان يتدرب، هي هكذا. فمش من اجل الهدايا والمحاباة يقول له ده راح اضربك كل حاجة، ونص ساعة ادي الدشكة، وربع ساعة ادي الشلكة، وربع ساعة ادي المتروليوز. بعد اسبوع لما ترجع ما انتش عارف هل انت اتدربت ولا ما اتدربت، ما تعرف، نسيت كل شيء. فتكون صادق مع نفسك، والمدرب يكون صادق مع نفسه ايضا، حتى يقول لا انا لو انا علمتك كل الاسلحة انا ضليتك، فيعلمه ايه ما هو يستطيع ان يتعلمه في هذا الوقت، ثم بعد ذلك ايه يرى ايضا امكانياته الجسدية، واذا كان بيتعب نفسه بيروح او كده فقول له مثلا انت في الاول هكذا مثلا اجري نص الجري بتاعهم، بعد كده زيد شوية، واذا علم منه نية صادقة ان يتدرب. اما اذا رأى كسلان مش عايز يجري خالص مش عايز يعمل خالص، او يعني يقول هنا بقى الخلل ليس فقط في القدرة بل الخلل في الارادة، هذا لا يريد ولا مش لا يستطيع لا يريد، فهنا يتركه. واجب المدرب هنا ان يتركه. يظهر المدرب للمتدرب على انه رحيم به متفهم لموقفه، ولكن اذا رأى منه تكاسل فقل لا، هذا ليس وقت التكاسل وهذا ليس مكان التكاسل. يجب أن يكون المدرب عادلا بين الناس، عادلا بين الناس. عايز يعمل دورة خاصة للتخان والمعوقين وهذا شيء آخر، لكن ما يعطل التدريب كله بسبب هذا الشخص، أو ما يترك له المحاباة بحيث هم الشباب بيتعبوا هو جالس بيشخر بعد كده يشترك معهم في تدريب حاجة نقطة معينة، هذا ليس من الإنصاف في شيء. ثم يجب على المدرب أن يعلم الناس العمل الجماعي، بمعنى أنت نجار، ما يتركك المدرب الذي يحبك في الله ما يقولكش أنت نجار روح أعمل لي طبلة تربيزة كده أو أعمل لي شيء نتدرب عليه. لابد للمدرب الآن أن يعود الناس العمل الجماعي والحركة الجماعية، لأنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بالسمع والطاعة، فهو في موقف يسمع له الناس ويطيعون. لكن المشكلة أننا أصبحنا أمة إذا كلف الإنسان بعمل ممكن يقوم به وحده، لكن إذا أشرك معه الآخرين ما يتم العمل ويكون الفرقة والنزاع والشتيمة كذا. ما تعودناش إن احنا نشتغل مع بعض عمل جماعي، والكفار يشتغلون مع بعضهم عمل جماعي. الآن ما تلاقي واحد مهندس لوحده يصمم كوبري لوحده، بيكون فريق تصميم، مع إن رئيسهم يصمم 20 كوبري لوحده، لكن لا، بيعودوا نفسهم على العمل الجماعي، العمل الجماعي. فيوجه المدرب شغل جماعة. أغلب الشغل، كل ما يستطيع المدرب أن يكلف به المتدرب في جماعة فليفعل. يا فلان اختار معك 3 ناس وانت أمرهم اعمل هذا الشغل، بعد شوية يختارك انت كنت أمير، يختارك انت كجندي مع ناس آخرين يعملوا شغل تاني، انت اذهب احفر خلاء، اعمل لنا خلاء هنا، وانت اعمل لنا حتة طريق، وانت اعمل لنا قاعدة للدشكة هذه، ومعك 3-4، فيقول لك اختار. فلما تختار يبقى انت ايه، امير صغير اصغر من الامير الذي كلفك، تختار، وكل ما تختار يسمع لك ويطيع. بهذه الطريقة يتعود المتدرب على العمل الجماعي، يتعود ان الخسارة جماعية والمكسب جماعي، والسمع والطاعة مش بس للامير العام في المعسكر، بل لامير التدريب وللامير الذي يعين عن طريق امير التدريب. وما يلاقي واحد ما يحبوش، هذه المشكلة المصيبة، ان المتدرب اذا عين له امير يكرهه يخبص، يقول له مين عينك امير عليه، انت مين، تتفهم حاجة انت، هذا مش راح يتدرب، هذا رايح يحرق نفسه امام الله سبحانه وتعالى، لانه يدخل فيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ليس هذا هو الاسلوب، ليس هذا هو اسلوب القتال ولا التدريب ولا نية القتال. ولا واحد ذهب من اجل ان يجاهد نفسه من اجل ان يصبر. فمين عينك انت عليه، ايش فهمك انت، وده احمر ده يفهم حاجة، ده هذا مش اسلوب، لا اسلوب انسان ولا اسلوب مجاهد. اذا ما ينفع هذا، ما ينفع هذا الشيء. فإذا يجب على المدرب أن يعين الناس على العمل الجماعي، ويقول هذه مجموعة كذا وهذه مجموعة، ويتكلم بالمجموعات، المجموعة كذا. وهذا هو مفهوم الصحابة، عندما اشتد الحر، حر القتل وحر السيف في معركة اليمامة، فخالد بن الوليد قال يا أهل كذا، يا أهل كذا، يا مجموعة كذا، أصبح ينادي الناس بإيه، بقبائلهم. يقول لك طب هذا عمل جهيلي، هذا لا مش جهيلي، هو يحاول الآن يشوف من أين تأتي الهزيمة، بيدخل جنود مسيلمة، ما بيدخل وسط الجنود، فعايز يوريهم طب من أين أتت الهزيمة، من بني فلان ولا من بني فلان. فإذا قسمك قال مجموعة كذا ومجموعة كذا ومجموعة كذا، فلازم كل مجموعة لكي تجتهد المجموعة ويعلم من أين يأتي النصر ومن أين تأتي الهزيمة. لكن إيش، الإنسان المخذل الذي لا يريد أن يعمل، فقط يريد أمين، أمير لكي يعطيه حلو اللسان والراحة، فهذا لا يريد أن تكون هناك مجمعة. وكلما تجمع الناس كلما هو فرقهم، شيطان يكون في المعسكر، وهو شيطان أمام الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا من واجبات المدرب. إذا كان المدرب فاسقا، يروح على جنب بعد ما يدربك كده ومعينه امير المعسكر، معينه، وبعدين يروح جاي يروح ضرب، دخل كده وراح ضرب كاسين، شرب كاسين خمره كده على جنب، وجاي انتوا كويسين، يلا 10 ضغط، يلا عشان ما تاخدوش بالكم من ريحته ولا بتاع، ولا ضرب له سيجارتين ورا، عادي يطلع الواحد يقول له انت واحنا ونبيك هذا وانت فاسق، ما تعملش. حتى لو شفته يعمل هذا الشيء ما تتكلم. لماذا ما تتكلم في هذا؟ ليس من باب السكوت على المنكر، لماذا؟ لأنك تريد أن تستفسر، لماذا عين هذا الرجل في هذا الموقف؟ قد يكون أنه ليس هناك أحد غيره، وقد يكون رجل طيب لكنه مبتلى بهذه، مدمن، ويحب الله ورسوله لكن على معصية، مدمن وليس هناك بديل له. وهذه ليست معركة، هذه تدريب، بل هي حتى لو معركة، فتحاول أن تستنبط هذا الشيء منه. إذا رآه الكل هذا شيء آخر، إذا رأيته أنت وحدك اسكت حتى تأتي لك فرصة، ثم تذهب إلى الأمير الذي هو فوقه اللي عينه، قل له أنا شفت كذا كذا كذا، وقد أكون مخطئا. أنا بكلمك في هذه الأمور لأنها أمور عملية، يجب أن تتعلم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر مقتضاه أن لا يحدث منكر أكثر منه. طبعا لو إن المعسكر فيه قاعدة أنه من أراد أن يسكر يسكر، هذا إيه؟ هذا يدخل في المنكرات العظمى، هذا لا مفيش، ما يمكن. لكن إذا كان الإنسان يعصي في بطريقة خفية، فهنا نرى المضر والمنفعة. فقد يقول لك أمير المعسكر، يقول لك نعم جزاك الله خير ونحن نعرف عنه هذا الشيء، ولكن في الوقت الحالي مثلا المدرب بتاعنا غائب ومثلا أو مصاب في المستشفى، وهذا رجل مثلا يحب الله ورسوله وإحنا كنا منعينه عشان البلية اللي فيه، والآن هذا هو الموجود، ما تعرفش ما السبب. فهنا تفهم، فهنا إذا كان عندك حرقة على دين الله وعلى الفريضة الغائبة هتسكت وتدعي له بظهر الغيب، لأن هم يعرفوا أكثر منك. فهمت النقطة؟ هذه مهمة جدا جدا جدا. لو أن من قانون المعسكر أنه اللي عايز يسكر يسكر وهي الأزايز هنا، قل لا ما نسكر، لأن هذا من المنكرات العظمى. أما واحد يعصي على جنب وأنا غريب في المنطقة، ما أخلي الشيطان يستخدمني في بلبلة. لأن أهل السنة والجماعة على أن الجهاد وراء الأمير الفاسق، والفاسق حيكون فاسق في إيه يعني؟ ما بيبتسمش في وجه الناس، حيكون بيعمل حاجة من الأمور من الكبائر، لأن الفسوق هذا لقب لا يلتاط إلا بمن أتى الكبائر، شرب خمر أو أكل ربا أو زنا أو هكذا يعني. فهذه نقطة أردنا أيضا أن ننبه عليها. فإيه كما يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما خلى من شيء إلا شانه، يعني أصبح جعله مشانا مفضوحا قبيحا. شوف غلطة تفضحهاش كده، لأن اللي بيفضح الأسرار واللي بيفضح العورات هذا عند ربنا ملعون، مبلبل الأفكار. مش هذه، مش كل ما تشوف غلطة تروح تفضحها، لازم تشوف. كما الله قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول الله يكتب ما يبيتون. نعم، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يضربون القرآن وكان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا. نعم، ثم إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء، إلى قوله: وإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يفتح علينا؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا فضل من الله ورحمة إن الإنسان لما يسمع نبأ أو يشوف خبر ما يحدث به بلبلة، يرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ممكن تروح يقول لك: لا والله ده صحيح ان ده مثلا ده نوع من انواع الفودكا اللي بيشربها عنده فيها تأويل او كذا، اي شيء ممكن يقول لك اصبر عليه شوية او كذا او كذا او كذا. فاذا يا اخواني هذه الامور في المعسكرات مهمة جدا، لان بيأتي الانسان يضحك عليه الشيطان وبعدين بيروح تارك المعسكر، يأتي يصد الناس عن التبرع للمعسكر، يصد الناس عن الذهاب الى المعسكر، يصد الناس عن اهل المعسكر، ويأتي الشيطان يروج هذه، يخلي الإنسان ينسى 50 شيء ويفتكر فقط الشيء الذي سمعه سيء عن هذا المعسكر أو عن هذه الجبهة، حتى يصد الناس عن التدريب فيها. طيب، هناك مسألة قد يكون مثلا تحدث كثيرا، وهو أن الناس عندما تكون متعبة بعد التدريب تبص تلاقي يدوبك لسه رايح يرتاح، وتروح جاي يروح جاي الامير او يجي مجموعة الامنيات، ملهاش دعوة بامير التدريب، مجموعة الامنيات تروح مزعقة الحق ابدأ، وروح داخلين وروح مكتفين واحد وضربين واحد وحاطين المسدس في الماء عشان يخليك دايما ايه في مرحلة استعداد. لسه تعبان، لسه طالع يدوبك اكل، وانت في نص الاكل تلاقي مجموعة تانية اسمها مجموعة الامنيات هي نفسها بتتدرب ازاي تقتحم، وانت لازم تكون دايما على استعداد ان انت ما تتخذ اسير، ما تتخذ كذا. بص لي واحد راح متصل بالتليفون، انت جالس ولك صفارة كله يجمع، تنط في البتاع في نص الليل وتنط، او تنط من السيارة في نص الليل، او تلاقي واحد راكب فوق دماغك وتنام على السرير، دي مش حركات مجانين، لان الواحد لما يجي يقتلك بالليل هيعمل فيك كده، هيعمل فيك كده. واحنا حتى في المعسكرات هنا كنا نعمل معسكرات، كنا دايما بيدخل اناس يقتحموا في اي وقت علشان يوروا الحراسة ان هم نايمين، ان هم غافلين، فاكثر بتوع الحراسة، وممكن يكون المعسكر كله. يجي واحد يتصل بالتليفون، والله يا شيخ وانا حبنا نايمين واخ اتخض ودخل فيه الجن والان بتعوج وبيقول وا وا وا. قلت انا الشيخ يقول له الله يا لا يجوز ترويع المسلم ولا يجوز تخويف المسلم، وان ترويع المسلم كذا يدخل لك في موضوع فقهي ما لهوش دعوه في في الامور. وهو ما بيكون المعسكر بيفعل هذا الشيء الا لانه قريب من العدو، او قد يحدث هذا الشيء، او حدث هذا الشيء وقتل مثلا كذا كذا كذا من الاخوة لانه جاءت من مجموعة اقتحام سربية، او جاءت من مجموعة اقتحام شيوعية وقتلت من قتلت من الناس بسبب غفلة الحراس وغفلة الناس. امر كريه طبعا، تلاقي نفسك جالس في المسجد مثلا كده في مسجد الجبهة وعلى طول حضرين ناس داخلين لك من الشبابيك وحطت لك مسدس في راسك والتاني مكتفك ومكتف اميرك ومتحركش مقدرش تتحرك، وطبعا تحسن نفسك اتقتلت. بعد شوية تلاقيهم اخوانك، هم اخوانك اللي انت بتضربوا معاك، ولكن هذه مجموعة اسمها ايه، اسمها المجموعة اللي بتعطيلك بتعطيلك الحذر زي المصل انك كيف تتصرف وكيف يحصل فيك هذا الشيء. وبعد كده يكون عندك عين الجندي وانت داخل معسكر داخل تصلي تتأكد انت شفت الحراسة واقف ولا سايب القرآن بتاعه والمسواك ومستخبي جوه. طب احنا لما نصلي مين يحرسنا؟ بتبقى عينك عين الجندي حتى تصبح الجندية كما قلنا التدريب هو التعود، فعينك تتعود على عين الجندي، جسمك يتعود، ودنك تتعود على ودن الجندي، وانت ساجد وسمع صوت عارف انت نازل في دماغك ده هاون ولا واحد بيتسلق ولا قطة ماشية، عارف هذا الشيء. تبقاش كل ما تسمع صوت تضرب لك طلقة، هذه مشكلة. ده واحد وقف حراسة، واحد اتدرب على مهما شيء اتدرب، واحد مرة قال لي انا اتدربت على كل شيء، ومرة واقف حراسة وسمعت اصوات عمري ما شفت ايه، لا انا عارف اضرب ولا انا عارف اجري، وعارف الاصوات دي كانت اصوات ايه، اصوات جمال ماشي، واحد راعي ماشي في الجمال، فالجمال وهي ماشية بتعمل صوت عجيب ما انتش عارف ايه. واحد ما سمعش عمره قطيع جمال ماشي مش عارف يعمل ايه، واحد واقف حراسة وشايف عينين بتبرق كده ولا عارف هي قطة ولا نمر ولا ديب ولا ده هياكله ولا ده صاحب ما يعرفش. فهذه امور معينه يعني لابد ان الانسان ما يستفيش فيها من هو خارج هذا المكان، يصبر ويحتسب ويرد الى اولي الامر حتى يعلموا الذين يستنبطونه منه. طيب حتى هنا في اي اسئله قبل ان نتكلم في مصارف الزكاه او تدخل فيه؟ نعم حكم الشخص الذي يثير البلبلة في المعسكر. اولا اذا سماها رئيس المعسكر بلبلة فهي بلبلة حتى لو ما كانتش في عرفه هو بلبلة. يعني مثلا لو جاء امير المعسكر وقال لك انت تثير البلبلة، ممكن انت تعتقد انها مش بلبلة، بس مدام هو اعتبرها بلبلة فحكم الشرع هي ايه؟ بلبلة. ليش؟ لان معناها انك شوشت عليه في طريقة قيادته، معناها انك ايه، ما دام هو اعتبرها بلبلة يعني هي عملت له في مخه عطل، اصبح الان ما بيفكرش بطريقة عادية، اصبح الان كل ما يفكر انت الشيطان يجيبك في راسه، يبقى انت بلبلت له راسه. هل فهمت النقطة؟ فهذه اول نقطة يجب ان اعرفها. ما هو تعريف البلبلة؟ البلبلة هو كل ما شوش على الامراء في خطتهم للاعداد والجهاد، ولو كانت في عرف الفقه ليست بلبلة، ولو كانت في عرف الذي فعلها ليست بلبلة، ولو كانت